الورثة جمع والمطلقين جمع. ايه السؤال؟ اي ضمير ده؟ اي ضمير؟ فين الضمير؟ مفيش ضمير. اي ضمير؟ مفيش ضمير. المبني للمجهول. نعم. طيب. وهل يكون هل يبقى المبني من الفاعل للمتكئ؟ يبني الايه؟ ما اعراب التصرف؟ المطلقين التصرف، ما اعراب التصرف؟ مفعول به ازاي؟ هو بينفذ مفعولين؟ بينفذ مفعول واحد بس. ايه المفعول الثاني؟ هو في مفعول ثاني؟ اذا كان هو اطلق تنفذ مفعولين؟ إذا عرفت كلمة ابتدائية خفض إيه متقين التصرف؟ أطلق تصرفهم، أطلق الشرع تصرفهم، أصل الكلام كده، أطلق الشرع الشريف تصرف هؤلاء، يعني جعل تصرفهم مطلقا، فهو مطلق التصرف، أطلق بتنصب مفعولا واحدا، مش أطلقه في التصرف، أطلق تصرفه، أطلقت سراحه. مش أطلقت في صراحي. يعني سمعت بعض الأخبار زيدون ضاربون محمدا. نعم. زيدون ضاربون محمدا. الضارب، ضارب ده اسم فاعل واللي معناه اسم مفعول، فما علاقة ما تقول بما نحن فيه؟ ضارب في إيه؟ في ضمير. لكن ده اسم مفعول مش اسم فاعل. مطلق مش مطلق. أنا أريد أن أعرف هل هي ولي من المتكين في أي محل من ايه؟ من اعراب ايه يا حبيب قلبي؟ اذا كان الياء دي علامة الاعراب، هو دي كلمة؟ هو الياء والنون دي كلمة؟ ده الياء علامة الاعراب، وده ضمير؟ دي مش واو الجماعة، مطلقون دي مش واو الجماعة، واو الجماعة هناك في الفعل، اطلقوا فعل ماضي، واو الجماعة فاعل، لكن المدرسون أو المدرسون ده مش فعل ولا فاعل ولا ده الواو ده علامة الإعراب، ده يتضم بالضبط، ده بيع عن الضمة جمع مذكر الكريم، هنا الياء نيابة عن الفتحة أو نيابة عن الكسرة في جمع مذكر الكريم، ده حرف ملوش محل من الإعراب، مفيش ضمير، ده مش ضمير، ده حرف. الواو في أطلقه ضمير اسم، الواو في مطلقون حرف. وما قلتم في زيد ضريب محمدا؟ زيد ايه؟ زيد ضريب محمدا. ما السؤال ايه؟ هل فيه الضمير؟ في ضمير، اه ضمير مستتر. ضارب هو، لان ده اسم فاعل، ضارب اسم فاعل، مطلق اسم مفعول، ضارب فيه ضمير، مطلق ما فيهوش ضمير، لأن الفاعل حذف، ضارب هو، زيدا مفعول. ضاربون على هذا الفعل. ضاربون؟ نعم. ماله؟ ضاربون ده في محل رفع الفعل. ده اللي هو ايه؟ ده اللي هو ايه؟ الواو والنون هنا. يا حبيب قلبي، يا نور عيني، يا حياتي، الواو والنون حروف وليست ضمائر، ملهاش محل. يا رب لا، لا يمكن. هل يمكن؟ لا، لا يمكن. هل يمكن ان نقول؟ لا يمكن ان نقول، ولو قلنا لكنا آثمين. الضاربون خبر، زيدا مفعول للضاربون، مفعول فين الفاعل؟ الضاربون هم، مش الواو هنا الفاء. نعم انا اقصد هنا هذا الكلام، وانما يمكن ان نقول المطلقين هم هنا. المطلقين هم ازاي؟ طيب يلا نقولها. المكتوب كتب، او المأكول أكل زيد طعاما. أكل زيد طعاما. المأكول طعام. المأكول طعام. ده مبتدأ وده خبر، مش معنا ضمير. المأكول طعام مبتدأ وخبر، فين الضمير؟ يأتي منين الضمير؟ بأتي لك بالمفرد حتى تتخيل الجمع. المؤلفة قلوبهم. المطلقون التفرد. المؤلفة قلوبهم. المؤلفة هم نائب الفاعل موجود. المطلقين التصرف نائب الفاعل موجود، هو ده نائب الفاعل. ما الفرق بين هذا وهذا؟ لأن هنا قبل من الواو هنا اتكلم، هنا هنا ولا هنا؟ المؤلفة قلوبهم، بلاش هنا، هنا لأن معناه كتير هنا. أي هنا فيهم تقصد إيه؟ أي جملة؟ المطلقون. المطلقون التصرف، تفضل. هل يمكن أن نقول المطلقون تقديرهم ما بالفعل؟ طب المطلقون هذه الواو تساوي بالضبط الضمة دي. حرف، ده حرف وليس اسما وليس ضميرا، ده حرف. يبقى كيف يكون للحرف محل من الاعراب؟ الحرف له محل من الاعراب؟ اه ولا لا؟ لا لا لا لا. يعني لما فهمت انا ما حاطه هنا يعني المطلقون يساوي الضاربون هنا. صح. المطلقون هنا يساوي الضاربون هنا من من اي حيثيه؟ يساوي من اي حيثيه؟ من ان ده وصف وده وصف. من دي علامه رفع ودي علامه رفع. هنا الضمير مش الواو. الواو ليس له محل من الاعراب. الفاعل ضمير مش الواو. ادي التساوي. كما ان الواو هنا ليس له محل من الاعراب، الواو هنا ليس له محل من الاعراب. هو انت قلت هنا ان الواو هي الفاعل؟ ضمير. اذا الواو مش نائب الفاعل ولا الفاعل، لان ده اسم مفعول يعني مبني للمجهول. يا جماعه نائب فاعل، فين نائب الفاعل اهو؟ وانا اريد اقول هل يمكن ان اقول في المطلقون فيه ضمير وهم على كل على كل نائب الفاعل المطلقون؟ نائب الفاعل ايه؟ المطلق المطلقون. نعم. ماذا تريد بقى؟ هل يمكن ان اقول فيه ضمير هم؟ هم؟ نعم. يبقى المعنى ايه؟ طيب خليها على المفرد. اطلق تصرفه. فين نائب الفاعل؟ اطلق تصرفه. فين نائب الفاعل؟ تصرفه. مش ضمير يعني؟ نعم. نعم مش ضمير. ضرب زيدا. فين الفاعل؟ ضمير. هنا ما قلناش في ضمير ليه؟ لأن أنا لا حذف الفعل. طب ما هو حذف الفعل بقى، ده نائب الفعل. نائب الفعل تصرف. نائب الفعل تصرف. هنا احتجنا الى ضمير لان مش معنى فعل. ضرب هو زيدا، ده المفعول. يبقى فين الفاعل؟ مستتر. ضاربون زيدا. ضاربون زيدا مفعول. يبقى فين الفاعل؟ مستتر. لكن نائب الفعل موجود، هنقدر ضمير ازاي؟ لأن المطلقين هي أنا أقصد على مهلك. المطلقين يعني المطلقين على مهلك. شكرا لك. فكت ولا لسه؟ عند فهمت؟

الضمير لا في له يعود على الضمير في أخيه اللي بيعود على الموفي. فلو أوصى أي الموفي لأخيه، الضمير في أخيه يعود على الموفي، ولا ابن له، الضمير في له يعود على الضمير الموجود في أخيه اللي هو في النهاية يعود على الموفي. طيب يعني في النهاية يعود على الموفي. فلو أوصى لأخيه ولا ابن له، ليس هناك ابن للموفي، فحدث له ابن قبل موته تبين أنها وصية لغير وارث، يبقى العبرة بوقت الموت. العكس، أو أوصى لأخيه وله ابن وللموت ابن، له الضمير يعود على الموت. أو أوصى لأخيه وله أي الموت ابن فمات الابن قبل موت الموفي فهي وصية لوارث، لأن العبرة بساعة الموت لا بساعة الوصية، في وقت الموت لا بوقت الوصية. الأسئلة. نعم يا أخي. نعم يا ماما. ولد أخوه ياخذ بالوصية الوجبة، ياخذ بالوصية الوجبة، يدوهما يدوهما لو وصى يدوهما. أيوة السؤال. ولذلك الجملة إيه يا أشرف؟ ولذلك الصحب الوصية بين ولذلك اختلاف الأغراض، ولاختلاف الأغراض في الأعيان صحت الوصية ببيع عين من ماله لزيد. ما لي علاقة هو دلوقتي قال أنا لما أموت أبيع العربية دي لفلان، لأن له غرض في هذه العربية بعينها. هو ده من اللغة الأغراض الخلق، أغراض البشر، أغراض المكلفين. هي وهي وصحة بس موقوف عليه زي اللي فات. اللي فات كان هي اللي فات، اللي فات كان فيه اختلاف الأغراض. صححنا ليه؟ عشان اختلاف أغراض الموفي والموفى له المجيب. يعني هو الموفي مش عايز العربية دي تروح لولاده، مش عايز العربية ايه؟ الغرض هنا اللي بنتكلم عنه هو مش عايز العربية لا. شوف، فلذلك صحت الوصية ببيع عين من مال زيد. أوصيت أنا ببيع عين من مالي لزيد، لأن نحدد ما هي مش العربية بعينها، ببيع سيارة. لما كانت أغراض المكلفين مختلفة في الأعيان، يجي الورثة يقولوا خلاص السيارة دي الفيات مش السيارة الأوبل، السيارة البولكس، السيارة اللي مش عارف المازدا، وهكذا. لأن الأغراض تتفاوت. خلاص؟ أيوة. فنقول أهو المكلفون الورثة هم اللي هيجيبوه، يبقى يقولون ندي الموصى له العين دي مش العين دي. ليه؟ عشان تتفاوت الأغراض. الأغراض بتسميه يعود على الوارث. الموفى له الموفى له يكون وارث ازاي يا شيخ عبد المنعم؟ لا تجوز الوصية لوارث. خلاص؟ واحدة. لا تجوز الوصية لوارث. خلاص؟ طيب أنا وصيت لوارث فعلا. وصيت لوارث، رحت عملت إيه؟ قلت أخويا اللي ماليش الدنيا غيره ليه كذا. فقلت لي هو دي وصية لوارث مش وصية لوارث؟ إحنا هنستنى لغاية لما تموت ونشوف إذا كان ده وارث ولا مش وارث. الوارث اللي موجودة في عبارة المصنف لا تجوز الوصية لوارث، اللي هو موجودة في حديث الحديث الشريف لا وصية لوارث. ما يجي نشرح الحديث ده نقول ايه؟